العظيم والله العظيم. أولا ندعو لزوار الأربعين حتى نحسب منهم، من رضي بعمل قوم فقد شركهم فيه. بعد حرب الجمال أحدهم قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، وددت لو أن أخي كان معنا فشهد مشهدنا. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم. قال: والله لقد شهدنا. يحلف، لقد شهدنا، شاركنا، ولقد شهدنا في مشهدنا، يعني حربنا، شارك فيها معنا، شهدنا أقوام سيرعف بهم الزمان وتأتي بهم الأيام. النية مسألة كثير عميقة. أنا كتبت في النية في شرح أدعية الوضوء: العمل هو النية، والعقائد هي النية. النوايا الداخلية للإنسان، هذا الاعتمال الداخلي فينا، هذه المعاناة، هذه القرارات الداخلية الجازمة في أحدنا، إذا بلغت النية مبلغا عاليا صارت عمل. يكتب، نعم يكتب، يوم القيامة يشوف الإنسان بعض أشياء: يا ربي أنا ما عملت. يقول: أنت نويت. يا ربي أنا هذا، هاي الحسينية ما بنيها، شو مبنية باسمي، هذا المسجد ما بنيته، هذا اليتيم ما أنفقت عليه. الله يقول له: أنت علم الله من نيتك أنك إذا صار عندك وسعة أكيد راح تعمل هذا العمل. إذا بلغ قراره في النية قرارا، النية مهمة، النية أمر مهم. اللهم إنا مع هؤلاء السيل المقدس، الثمار الأفئدة التي تتقاطر من أرجاء الأرض، ثمار الأفئدة تهوي إلى سبط النبي، إلى سيد الشهداء، إلى الإمام الحسين عليه السلام، من كل فج عميق، من كل قومية، من كل نوع، كبارا صغارا، نساء رجالا، أطفالا، عربا عجما، هنودا، أنواع الناس والقوميات. اللهم إنا معهم فاكتبنا معهم. وهؤلاء الذين يشككون في زيارة الأربعين، هؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم سيئوا التوفيق. سوء توفيق هذا أنه يشكك في زيارة الأربعين. أولا، زيارة الأربعين نصها صحيح أنها من علامات المؤمن. الشيخ الطوسي وكبار علمائنا صححوا الحديث وقبلوا. ثم أنتم ما عندكم شغل إلا تشككوا الناس بزيارة الأربعين، بدل أن تروحوا تخدموا زوار الأربعين تشككوا الناس. هذا الموج السماوي الهادر، هذا السيل المقدس، بدل أن تخدموه أنتم تشككون الناس فيه، هذا سوء توفيق. أقل ما يقال أنه سوء توفيق. وهو من جهة أخرى أيضا ضيق أفق، ضيق أفق. واحد يقول أنه الإمام الحسن العسكري قال أنه زيارة الأربعين من علامات المؤمن، لأنه الشيعة ما كانوا مميزين، كم سنة تميزوا الشيعة وخلص، هو عند هذا هدف الدين خلص، عند ضيق أفق ما يدرك أن قضية الإمام الحسين عليه السلام لازم تكون عالمية وتنمو تنمو تنمو تنمو إلى يوم الإمام ابنه المهدي صلوات الله عليه يتكئ على الكعبة ويخاطب العالم: ألا هل من ناصر؟ أنا جئت لأتمم ما بدأه أبي، لأخذ ثأر أبي، لأكمل ما أراده الله من دين جدي ليظهره على الدين كله. وإذن لابد أن تتعاظم. فهذه الحركة مباركة، اللهم إنا راضون فيها وبأهلها، فاكتب لنا فيها سهما من الثواب. يقول عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. هؤلاء المشككون يشككون بالله عز وجل، يشككون بالآخرة، بالقيامة، بالحساب، يشككون بالنبوات، يشككون في كل شيء. التشكيك أمر سهل، والتشكيك مرض. ثق بأنه إذا نشأ طفل في غابة ونظر، نظر إلى الشمس تشرق وإلى حركة الفلك وإلى دوران الربيع والخريف والفصول الأربعة على النبات والأشجار من حق، يعرف فيه مدير، يعرف فيه إله في الفطرة. وقد ورد تفسير الفطرة بأنها توحيد الله، يعني وجوده وتوحيده، هذا يدرك بالفطرة كل إنسان. فإذا واحد شكك معناه هو يعمل ضد فطرته، لذنوبه، لمعاصيه، ما يريد إله يكون لإله، ما يريد يكون عليه حساب، فهو يدعي ويزعم ذلك. هؤلاء المشككون المكابرون مرضى، والله عز وجل يقول منهم مرضى لا يشفون وما يستحقون الشفاء. لازم يبقى مريض ويموت مريض. لو أن فتحنا لهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، ظلوا فيه يعرجون كأنه جاذبية، يطلعون جاذبية مثل أسانسور وطالعين، شوفوا السماء الأولى وما فيها، السماء الثانية، ورأوا الملائكة يشوفون الملائكة، يشوفون خلق الله عز وجل. لو فتحنا لهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، ماذا يقولون؟ لقالوا: إنما سكرت أبصارنا، لا أعيوننا بها شيء، ها سحرونا، احنا مسحورين. إذا كانوا مجموعة عتاة الكفرة لو فتح لهم باب معا، أسانسور واحد صعدوا به وأخذوا يرون، يقولون نفس الكلام. إذن ليش؟ محروم أن يعرف الله. والله ما يفتح باب لمعرفته إلا للمخلص. ذاك عنده ذنوب، معاصي، نوايا سيئة تستوجب أن يمنع من معرفة الله. وقد ورد عندنا في الأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام أن المعرفة من صنع الله، ما تعطى لكل واحد. إذا واحد سيء ما تعطى، يقول سكرت أبصارنا، عمي ما جيت تشوف هذا الكون السماء وراح ترجع أنت للأرض، يقول إحنا مسحورين. يقول عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. يقول لو رويناه هذه البروج في السماء والمراحل وكلها بأسانسور واحد، يعني بسرعة مثلا 100,000 كيلومتر بالثانية وهو ما حس بها، ما يأثر. عادة الصعود يأثر الضغط على البدن، ويقول كأنما يصعد صدره حرج، كأنما يصعد في السماء. ليصعد بشكل طبيعي الضغط يصير أكثر ويضيق صدره، صدره تنفسه يصير صعب. لا، لو سوينا لهم الجو اللازم وما لا يضيق صدرهم ولا شيء. وشافوا ورأوا كشفنا عيونهم أيضا، رأوا السماوات وبروجها. كان يبقى موقفهم هذا الموقف الكافر، ومعنى الكافر المغطي، كفره غطاه. كيف غطى؟ يغطي الحقائق، يغطي الحقائق. وجود الله يريد يغطي، النبوات يريد يغطيها، العقيدة الصحيحة يريد يغطيها. يقول عز وجل: نحن رتبنا السماء وجعلناها بروجا للناظرين. زينا السماء، أي سماء؟ كل عن السماء الدنيا، هي السماوات سبع. وكل ما نراه من نجوم ومجرات، هذه الأولى. ثانية وينها؟ فوقها. وين فوقها؟ ما نعرف، ما نعرف. احنا من باب التبانة، احنا اخر شيء بدرب التبانة. تبانة الغرفة اللي يخلون بيها تبن. وين احنا؟ احنا في طرف من المنظومة الشمسية، طرف صغير من مجرة صغيرة. ملايين المجرات كلها بالسماء الاولى. نعم نعم. الثانية فوقها، والثانية تختلف في تكوينها، فيزيائها، تختلف عن هاي. الثالثة، الرابعة إلى السابعة. طيب، هذه السماء الدنيا زيناها وحلوة، سماء انظر لها، لها بالليل شيء. إذا أيضا صعدت، يقول هذول هؤلاء الفضائيين اللي راحوا للفضاء: ما أستطيع أن أصف جمال الأشياء اللي رأيتها. هذا جاجارين الأول اللي راح كتب أشياء، وبوقتها كان الإلحاد هو السائد في روسيا ومنعوه، بعدين طلعوا منه قسم. يقول: العجيب جمال اللي رأيت، جمال الأرض الدنيا، الكون اللي رأيت لا مثيل له ولا أنسى. زينا السماء الدنيا وجعلنا في السماء بروجا وزيناها. تزيينها واحد، وبروج، ما هي البروج؟ البروج أكيد 12 برج، لكن ليست هذه البروج اللي يبيعوها بالصحف وبالتلفزيونات ويحسب له برج وبرج الكذا وبرج الكذا. لا، هذه البروج يظهر أنها بقايا ما علمه الأنبياء، بقاياها، وما تصلح، ليست كافية. كيف أن الله عز وجل لما أنزل هاروت وماروت إلى بابل، هو ليش أنزلهم إلى بابل؟ بابل اشتهرت بالسحر، أساتيذ العالم بالسحر كانوا البابليين. فأنزل هاروت وماروت يعلمون الناس دفع السحر، يعلمون هذا السحر ترى الشكل هم يسوون، وانت اعمل كذا. فرقوا بينه وبين زوجته، قامت تكره زوجته. يقول: وهتبطله بهذا. هم ياخذون منهم السحر وابطال ما ياخذونه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الله باعثهم حتى يعلموا الناس إبطال السحر، فذولي تعلموا منهم السحر ويريدون إبطاله. هذه البروج تشبه هذا. الآن كل البروج، الآن أقول لكم ياها واحفظوها، البروج 12، ويجمعها قول الشاعر: حمل الثور جوزة السرطان، ورعى الليث سنبل الميزان، وغدا عقرب لقوس جدي، وسقى الدلو بركة الحيتان. هاي 12. حمل برج الحمل، الليث برج الأسد، جوزة برج الجوزاء، سرطان برج السرطان، ورعى حمل الثور، ثور ثاني الثور، والشطر الثاني من البيت ورعى الليث سنبل الميزاني. الليث الأسد، السنبل برج السنبل الميزان، وغدا عقرب برج العقرب، لقوس برج القوس، جدي برج الجدي، وسقى الدلو برج الدلو، بركة الحيتان برج الحوت. هذه يقولون البروج الاثنى عشر، كيف؟ ما نعرف، يمكن لها صلة. ما يوجد عندنا عن البروج وعلم البروج حتى بأبو معشر الفلكي، هذه كلها ظنون، والحسابات تحسب برجها هكذا كذا، هذا ظنون. يقول لي واحد: تعرف ليش أنت كريم؟ ليش؟ قال: أنت برجك الدلو. صحيح، لكن هذا ظني، هذا ظني، في عوامل توجب في الإنسان هذه الصفة أو غير صفة. فيقول له: تعال أحسب لك. كيف يحسبون البرج؟ يقول له: اسمك واسم أمك. طيب، يبدأ يحسب الأحرف، مثلا اسم أحمد وأمه فاطمة، أحمد الألف واحد، حاء بثماني، ميم أربعين، الدال أربعة، فاطمة الفي سع فص سبعين ثمانين، أبجد هوس حطي كلم سعفص قريشت. كيف يحسبوها؟ يحسبوها واحد اثنين يوصل للعشرة، يه حطي يوصل للعشرة، بعدين عشرة عشرين عشرين ثلاثين أربعين، عشرة عشرة يمشي لما يوصل قريشت، يصير مية، يصير مية ميتين، إلى أن آخر شيء ألف ثخذ ضضغ ضاد ضاء غين، الغين ألف. هكذا يحسبون أعداد الحروف. ليش هالشكل حاسبيها؟ ومنين مرتب أبجد هوس؟ مهم، فيحسبون اسمك واسم أبوك، طيب اسم أمك، مجموعهم قسمه على 12. السلام عليكم. السلام. كم يبقى من الاثنى عشر؟ يقول: يبقى سبعة، إذن برج السابع. عليكم السلام. إذن يكون برجك هو البرج السابع. طيب، البرج السابع له خصوصيات، أنه حار في الصيف، بارد في الشتاء، يناسب الأكل الفلاني، تناسبه أنه بالحب والعشق كيف، بالكذا كيف، بالسياسة كيف، بالكذا، ويبدأون يصفتون بخصائص هذه الأبراج، وكلها أمور ظنية. أنا ما أنصح أحد أن يحسب برجه، وما أنصح أحد، يقولون لما نريد نزوج وحدة يخطبوها قلنا اسم الخاطب واسم أمه حتى نحسب يتطابق برجها على برجها أم لا، ما إلها أصل، أبدا لا أصل لها، توكلوا على الله. وهذه علم، لكن علم عند أهله فقط، والحمد لله رب العالمين. الله صلى على محمد وعلى محمد وعلى السلام عليكم.